إذا نغيت قرة مسنية وين غير إذا ساوي وين غير إذا ساوي سيد وارث سيد مغليب ساب جدي تعوسن ساب جدي تعوسن غيران الغران مليل ومسن كراتي ديني كيلو فشتن كيلو تساول ويتسنى في دنيا الساكوية غيران الغران مليل ومسن كراتي ديني كيلو فشتن كيلو تساول ويتسنى في دنيا الساكوية نرجو ديتك ستخيل نكساغو دغدي تساوية وإذا نغيب قرد مشنية بوين برد تساول سير جديد أو سير نادو ولا نذيبك عيش ذك مستمر ديث موسيني نادو مسلا يمتد سفرد من الحق الثناوية نطقو ولا نذيبك عيش ذك مستمر ديث موسيني نادو مسلا يمتد سفرد من الحق الثناوية نرجو ديتك ستخيل يكساغو دغدي تساوي إذا نغيت قرد مشني نطوين غير ذا ساوي وين غير ذا ساوي في دورارة الزيت مغلي في سر جدي تعوسن سر جدي تعوسن ديلا الودني تسارون ذي الوقت تقرم في غاريا شود ذي الودني شنفو مزرو يتزيك يني ديلا الودني تسارون ذي الوقت تقرم في غاريا شود ذي الودني شنفو مزرو يتزيك يني رونا زيغي تراجون تبسا تبدو ثغوريا وإذا نغيد بغد مسمية مطوينة بريدة تساونا وين غريب تساوي سيد ورارة سيد مغلي في سر جدي تعوسن سر جدي تعوسن وإذا نغيب برد مشنية وين غريب تساوي وين غريب تساوي سيد ورارة سيد مغلي في سر جدي تعوسن سر جدي تعوسن أنا غيت قرت مشني.